أنا أسير في دراسة العلم الشرعي بالتدرج، أما في الحفظ لا أحفظ إلا الألفيات فقط، فهل لابد من حفظ متون الدرجة الأولى؟ هو طيب يعني مناسب، لأنك ستجعل في نفسك قرارة نفسك أنك ستربي طلاب علم، وهذا المسلك قد ينجح مع بعضهم، لكن ليس الغالب ما ينفع معهم. الغالب من يبدأ بالألفيات أنه يرجع، وهذا أعلمه من 20 سنة عن طلاب كثر من أقران وغيرهم، أنهم إذا بدأوا بالألفيات راجعوا، ولذلك يحفظ 100 بيت من ألفية ثم يترك. لماذا؟ قال انشغلت. لا، ما انشغلت، السبب أنك بدأت بالألفية وليس الشغل. هو يدعي هذا ويحاول أن يسلك مسالك أخرى، لا، السبب أنك بدأت بالألفية. لو بدأت من الأصل أنت بشر ضعيف مهما كنت، إذا أنهيت متنا صغيرا وضبطته إلى آخره وكنت تشعر من نفسك أنك تستطيع أن تدرسه، هذا يقفز بك قفزة كبيرة جدا في الهمة. لكن لما يحفظ ويحفظ ويحفظ سنة هو ما انتهى، أحيانا سنة ونص سنتين ثلاثة هو ما انتهى في الألفية، هذا يرجع إلى وراء. أدنى ما يصيب انشغال مرض أسبوع أو أسبوعين، أو انشغل بأبيه أو أمه أو رحلة أو إلى آخره، حينئذ رجع وترك ما مضى لأنه قد نسيه. فإن كان يدرس المبادئ الأجرومية وما بين كدراسة وضبط ولم يحفظ، هذا الخلاف معه لفظي، خلاف معه لفظي، لكن نبقى ماذا في الأكملية، والأكمل أن يبدأ على سنة أهل العلم. لكن يعني نحن ننصح طلاب العلم لا تستعجل في العلم. تستعجل لماذا؟ لماذا تريد أن أنتهي من النحو، أن أنتهي من الفقه، أن أنتهي من التفسير؟ لماذا؟ أنت تتعبد الله تعالى بهذا العلم، وكلما تعلمت شيئا وعملت به واقتدى بك آخر، حينئذ كنت قدوة حسنة له، ولك من الأجر ما له. كذلك قد تتقن بعض العلوم، لا مانع أن يدرس طالب العلم. مسألة التدريس هذه كانت حساسة، بعض الناس ينفلت فيها إلى آخره، وقد يظن أنه صار عالم. لا، حينئذ يقول مسألة التدريس تنضبط، بمعنى أنه إذا وصل إلى مراحل متوسطة منتهية لا بأس أن يجلس مع المبتدئين فيعلمه الأوائل الكتب، لا يتصدر يجلس في مسجد إلى آخره، وإلى لا، شخص شخصين ثلاثة أربعة لا بأس بهذا، بل مستحسن إن وجد فهو حسن.